شير تلفزيوني وما يتفرج على ايه علماء يعني انهم هم في قدام الناس كبار الممثلين لكن في بيوتهم يتفرجوا على النساء وعلى التلفزيون منافقين كذابين. هذا وهنا مصورين كفر يا شديدة مصورين واحد يطبل لقرد ويقول له وريهم الضرب بالجنازير يعني يظهرون الشباب المتدين ويجعلونه في منزلة القرود. كثير يعني كل العدد على كل حال انظروا هذه الصورة حتى تشوفوا كيف هذه الصورة البشعة رجل كبير بشع ولحيته بهذا الشكل زي ما انتم شايفين ايش يقول كأنه هذا يعني امير يسمونه امير هناك مثلا امير الجماعة يقول عندهم امراء وغيره يقول له يقول هذاك بالعصا روح يقول المؤذن ده صوته جميل قوي اجري يا اخي اختم صوته المؤذن صوته جميل راح اضربه عشان يعني كانهم ضد اي شيء جميل حتى ولو كان اذان. المساله اذا ما هي انهم يقولوا حرام وحلال المساله ايش المساله انهم اناس نفوسهم فاسده ذوقهم فاسد ما يتذوقوا هذه الافلام وهذا الفن فيقولوا اي شيء طيب حتى لو كان مؤذن اضربوه لان اذانه طيب. وهكذا هذا واحد منتحي وهو في ايش مشكلة أتوقف مع المثل هذا الخبيث وأمثاله. على كل حال يعني وهذه شوف كيف تشويه هذا شيء مؤلم جدا. شوف كيف شكل اللحى والسخابير حتى يسوه منظر المنتحي المتدين خطير جدا. يعني ما في داعي للتعرف كل العدد من أول إلى آخره خاص بهذه القضية وما أدري كيف دخل وكيف سمح به. هذا الشيء عجيب جدا كيف يدخل عدد من اوله الى اخره استهزاء بالدين والسخريه ما فيها اي خبر سياسي ولا فائده ولا اي حاجه يمكن يقول لها اي طعم او قيمه ابدا الا استهزاء بالدين من اوله الى اخره وصور شريعه بهذا الشكل. والذي يستهزئ بالملتحي لا نفهم منه يستهزئ بالاسلام بزيد او عبيد. لاحظوا من هو إمام الملتحين وقدرتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان من المجوس وكان يحلقان اللحى وطلال الشوارب قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا. من ربهما؟ كسرى. وقال لكن ربي أمرني نعم بإعفاء اللحية وإشفاء الشر. هكذا هذا هؤلاء ربهم ودينهم المجوسية أولئك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه سنته فكل من تمسك بهذه السنة فهو متبع لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فأي طعن في هذه السنة فهو طعن في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي سنها وشرعها وقال إن ربه أمره بها وتميزه عن النصارى واليهود والمجوس بها. إذن هذا أين الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين إذا قيل لهم لا تغلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشركوا به من دون الله لا تعبدوه قالوا أنتم تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. أين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يدخلون بعض الكتب البدعية بحجة أن فيها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قصائد شركية ويقولون فيها محبة للرسول صلى الله عليه وسلم أين هم عند هذه المجلة وأمثالها؟ كيف تدخل وهي في كل صفحة منها سم زعاف وسخرية وتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا أنا الآن أقول لكم إن كان فيكم من هو مسؤول عن الرقابة فليأخذها الآن إن كان فيكم من يوصلها إليهم فها هي الآن موجودة إن لم يكن فأمرنا إلى الله لابد أن نتخذ من عندنا الطريق الذي نراه لكي توقف ولا يكفي أن توقف مؤقتا بل يجب أن تصادر الأعداد المتبقية ويجب أن تمنع من الدخول مطلقا ما هي لا خير فيها أصلا. هذا رئيس تحريرها نصراني، ولم يعمل هذه الصور في بعضها ايضا رجل نصراني اخر رسام نصراني على دينه. ماذا نريد بمجلة نصرانية؟ لا شك ان الباب شنود واتباعه هم الذين يشرفون عليها ويوجهونها. ماذا نريد بها في بلاد المسلمين؟ ونبيعها في البقالات في المكتبات في كل مكان. هذا من غفلتنا. انا اقول السبب الاول في هذا هو غفلتنا جميعا، ولا اقول واحد منا، انا لا اقول الرقابة فقط غفلت، كلنا غفلتنا جميعا هي السبب. فالرقابة لابد ان تكون منتبهة، وانا وانت وكل انسان، لان هذا ليس امرا خفيا. مجرد ان اقرأ ان ارى الغلاف وارى الانسان يكنس الفن الحرام، الغيبة حرام، الغيبة حرام، من الذي قال هذا؟ هل بالنكر سيفعل ذلك؟ هذا يمكن ان يفرق، او يقال ما رأيت او ما شفت، هي فطرين او ثلاثة في الداخل ما رأيت، كلها صور واضحة مكشوفة. اذا كيف لو كان في امور اخطر وهذه خطيرة ولا اخطر من الاستهزاء بالدين؟ لا يجوز ان يقر امثال هذا ابدا. ولا اظن ان هناك اي مسؤول في وزارة الاعلام او غيرها يعرف حقا وصدقا على اي شيء تقوم هذه البلاد الحمد لله من الايمان والتوحيد، ويعلم خطر هذه الامور ويرضى بذلك ابدا. لا يمكن ان يرضى بهذا الا انسان منسلخ عن دينه وعن انتماه حتى لهذه البلاد، ان كان هناك من يرضى. وانا لا اظن الا انه رضا، لا اظن الا انه غفلة، استغفال لنا جميعا. هذه في محاضرة للشيخ محمد قطب في ثانوية الفتح، المركز الطبي في ثانوية الفتح، يلقيها يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد بكرة يوم الثلاثاء بعد المغرب، بعنوان العوائق النفسية في طريق التربية. الحقيقة هذا شيء يعني يشكرون عليه الإخوان القائمين على المراكز، جزاهم الله خيرا، أنهم بعد الاختبار وبعد علاء الاختبار يفتحون هذه المراكز. وأنا تعجبت لما رأيت أن الموعد قريب مع أنهم حديث عهد بالاختبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل الإخوان الدعاة الحريصين على هذه المراكز النافعة والقائمين عليها. وينبغي لنا أن نشجع إخواننا وأبناءنا للالتحاق بهذه المراكز المفيدة، ومن ذلك مثل هذه المحاضرات القيمة. هذه رسالة اسمحوا لي أن أقرأها لأن فيها عبر بغض النظر عن مسألتها، كقضية شخصية. هذا يقول: أنا المدعو فلان لفلان طوال الجنسية، أفيدكم بأنه صار لي قرابة 4 أشهر في سجن الجوازات في بانكوك. دخلت السجن بتاريخ 5/8/86، أرسلوا لي أهلي فلوس مع صديقي ولم أستلم من صديقي أي شيء، وقد رجع من تايلاند ولم يرد المبلغ لأهلي، وقد حاولت بأي طريقة أن أخرج من هذا السجن ولم أستطع، وقد حاولت أن أرسل رسائل لأهلي ولم أستلم. إلى أن يقول: لأن الرسائل التي يرسلوها السجناء يسلموها عن طريق الكنيسة. أنا أدراها في ما هي أخطاء مقطعية ولا لغوية، ما هي الرسائل تستلم عن طريق الكنيسة، ولم أعرف أن ترسل الرسائل أم لا. إخواني الأعزاء، لقد حاولوا المسيحيون أن يغيروا أفكارنا وإيماننا، ولكن لم يستفيدوا مني أي شيء، لأني إيماني شديد بالله، ولكن بعض الناس ضعيف الإيمان قد حولوا في هذا السجن دينهم، وهم الإيرانيون، وواحد من الدول العربية دولة لبنان وهو اسمه أحمد حسين عبد الله قد غير اسمه إلى اسم مسيحي سمى نفسه بيتر أو بيتر، والمسيحيون الذين يحضرون من السجن ساعدوه كثيرا في المال، وقطعوا له تذكرة للأردن، وأعطوه مصروف الطريق. وأنا هنا هذا سبب وجودي لهذا السجن، لأن المسيحيين يريدون كما فعل هذا ضعيف الإيمان المذكور اسمه. إخواني الأعزاء، لقد حاولوا أن يجيبوا لنا الإنجيل بالعربي والإنجليزي لكي يغفلوا عقولنا. وهذا أحاديث السجن الجوازات. إخواني الكرام، لقد جلست في هذا السجن الرهيب المظلم الذي لا يجد به شفقة ولا رحمة ولا طعام ولا شراب من ماء نظيف إلا بعض الرز المسلوق الأبيض بغير لحم ولا سمك ولا فيتامين، وقد طلبت المساعدة من الكنيسة أن تساعدوني لإخراجي من هذا السجن، وقد أعطاني الجواب واحد منهم وقال لي كذا أن عيسى لم يوافق على مساعدته، إن عيسى لم يوافق على مساعدته. وهذا الرد الذي جاءنا إليكم يا إخوان المسلمين، أرسل إليكم هذه الرسالة، يقول: وأرسل لكم كتاب إنجيل لوقا الذي أعطوني إياه هذا الكنيسة، وأقول لكم تاجا إني لم أغير ديني وإيماني وإلا لله وإلا إليه راجعون، وإني لم أفكر في يوم من الأيام أن أغير ديني وعقيدتي بهذا ما عرض علي لإخراجي إلى غيره. إلى آخر يعني يتوصل ويرجو ويريد أن يساعد. المقصود من هذا هذه بانكوك التي يذهب إليها الأفواج من شبابنا وينفق الملايين هنالك فيما حرم الله وفيما يعود على هذه البلاد المتعصبة، إما متعصبة لبوذيتها وإما لنصرانيتها. وهذه معاملة السجناء لتلك البلاد، يحرصون على أن يدخل السجين في دينهم، وإذا دخل السجين في دينهم أعطوه التذكرة وأعطوه المال وساعدوه. فأين نحن من معاملة المتخلفين مثلا، أو أي إنسان يكون في السجن؟ أين نحن من دعوة الذين ليسوا في السجن فضلا عن الذين في السجن؟ هؤلاء يدعون إلى دينهم بهذه الطريقة. هذا البلد الذي تستقبل منه الخادمات والمربيات والخياطات والسائقون وأمثالهم، هم بهذا الحد من التعصب، فمتى ينتبه المسلمون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا جميعا بالإيمان. هذا السؤال يتعلق بالدرس الماضي، يقول: قلتم إن 73 فرقة غير خارجة عن الإسلام، فهل معنى ذلك أن تلك الفرق غير الفرقة الناجية تكون بدعتهم مهما كانت غير مكفرة لهم؟ نرجو التوضيح، ما رأيكم؟ قلنا هذا يعني مهما ارتكبوا من بدعة لا يخرجون من الملة؟ لا، قلنا من خرج منهم عن الإسلام فهذه الفرقة الخارجة أو الفرد الخارج هذا لا يعد من الثنتين الصغير. لاحظت الشيخ؟ إذا خرج، إذا كفر أو كانت فرقة أتت ببدعة كفرية كالقادرية وغيرها، قلنا هذه تخرج عن الثنتين الصغير. فإن كانت بدعة وضلالة غير مكفرة فهي من الثنتين الصغير، وإن كان ما عنده بدعة فهو من أهل السنة من الفرقة الناجية. واضح إن شاء الله ولا نعيده؟ أرجو أن أقول اتضحت إن شاء الله. كثير من المشاكل الله المستعان، مشاكل اجتماعية كبيرة جدا هذه الأيام، لكن نحاول أن نجيب على أسئلة متعلقة بالدرس أولا إن شاء الله. بالنسبة للكتب، ما هي الكتب التي تنصح بها في العقيدة؟ هذا معروف وقد ذكرنا لكم ذلك. ما هي الكتب التي تنصح بها في الفرق؟ قلنا إن أول ما كتب في الفرق ومن أفضلها هو كتاب الإمام خشيش ابن أصرم، وهذا الكتاب مفقود، لكن نقل ما فيه وجمعه الإمام أبو الحسين الملطي في كتابه التنبيه والرد، وهو كتاب مطبوع ونرجو أن يحقق إن شاء الله عما قريب. التنبيه والرد. يوجد كتاب الفصل في الملل والمحن لابن حزم، وهو كتاب مفيد لكن فيه يوجد عليه بعض الملاحظات، لكن هو من أقوى الكتب في الرد على البدع وأوضحها في ذلك. وكذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كتبوا كثيرا عن الفرق في ثنايا كلامهم، ولو استخرج لكان فيه الخير الكثير. فلهم كتابة عن الصوفية بأنواعها، لهم ردود على الأشعرية على المعتزلة على غيرهم، يبين حقيقة هذه الفرق ومذاهبها. يقول الأخ حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أليس هذا دليل على أنه لا يجوز وصف هذه الأمة بالجهل المحض؟ يعني لا يجوز لنا أن نصف الأمة الإسلامية جميعا بأنها على جهل بحض أو على شر أو على بدعة، لأنه لا بد أن يكون فيها طائفة. إذا كان هذا المقصود نعم، فالأمة بمجموعها فيها خير إن شاء الله، وإن كان قد يكون قليلا أحيانا لكنه موجود. ما رأيكم في من يقول أنا سلفي وفي من يقول أنا محمدي؟ الأصل كما قلنا أن النسبة أو الانتساب إلى ماذا؟ إلى الإسلام. وبهذه المناسبة بعض الإخوان قد وقع في يده وسألوا عن كتاب صدر حديثا للدكتور محمد سعيد رمضان الغوطي عن السلفية، بعضكم قد رآه. وهذا الرجل من أصله معادل لمنهج السلف الصالح، وفي كل كتبه وفي أيضا محاضراته أو مقالاته التي تنشر في الإذاعة هو كذلك. هذا موقفه دائما من أهل السنة. في هذا الكتاب فيه افتراءات كثيرة لا يتسع لها المقال، ولكن أحببنا أن ننبه إلى أنه ليس فيه جديد، ليس فيه ما هو جديد، وإنما هو تجميع لما قاله أهل البدع من قبل في حق أهل السنة، ولا سيما في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أحببنا أن ننبه الإخوان لئلا ينغروا أو ينخدعوا بهذا الكتاب، ولا ننصح بقراءته إلا لمن كان على بصيرة أو معرفة بما فيه من شبهات. فهو يقول إن السلفية مرحلة تاريخية مباركة وليست مذهبا إسلاميا. ونحن نقول إن الاسم الذي ينبغي أن يقال أو يطلق هو أهل السنة والجماعة. وأما كلمة سلفي فهي وصف كما أشرنا، الأوصاف غير الأعلام. فإذا وصف إنسان بأنه سلفي أي متبع للسلف فليس بذلك بدعة ولا عيب إن شاء الله. وكذلك السلفية ليست مذهبا فقهيا، يجب أن يعلم هذا. السلفية ليست مذهبا فقهيا يقابل المذاهب الأربعة، وإنما في الأصل هي دعوة إلى العقيدة، إلى تصحيح العقيدة. والمذاهب الأربعة هي مذاهب سلفية من جهة العقيدة، مذاهب سنية في الأصل، ثم انحرف الأتباع فيما بعد. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أهجم الآن لا أستطيع أن نطيل فيه في الحقيقة. أيضا الأخ يقول: أذكر الفرق بين أهل هذه الفرق مع أهل السنة والجماعة في العقيدة. طبعا الفرق بينهم كثير جدا لا استطيع ان نحصره، فما نستطيع ان نجيب على هذا الشيء من السؤال. في اخ يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر والشرك يجتمعان وقد يفترقا، فكل المشركين كفار، وكذلك قلنا الكفار بمعنى المشركين، وكذلك يعني العرب في الجاهلية كانوا كفارا وكانوا مشركين، اليهود والنصارى كفار وأيضا مشركون أنهم يعبدون غير الله وهكذا. لكن بالنسبة للفرق اتضح إذا نظرنا إلى المسلم الذي كان مسلما ثم ارتد، هل ارتد إلى شرك أو ارتد إلى كفر؟ حتى تطرح المسألة: رجل كان مسلما ثم عبد غير الله ودعا غير الله، هذا يسمى ماذا؟ مشرك. طيب رجل آخر كان مسلما فأنكر سورة من القرآن أو آية من القرآن، هذا يسمى كافر. نحط كيف الفرق؟ هو في مثل هذا. الكفر كما ترون يطلق على الجحود، وما من الجحود السطر والطرف والجحد. إذا الكافر من أنكر شيئا من أمور الدين معلومة من الدين بالضرورة. المشرك من عبد غير الله، دعا الله أو عبد غير الله من دون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنهما يجتمعان. بالنسبة لحكم الآخرة لا فرق، في الآخرة كافر أو مشرك كلاهما مخلد بالنار نسأل الله العفو والعافية. الأخ يقول: لقد أطلعت طالبا بجامعة الملك عبد العزيز على الشيطة الحداثة، فأيده على أقوالكم ونشأ في إحدى الجرائد عقاب أن الذين ذكره الشيخ غير قاصدين لما فسره الشيخ، ولكن الشيخ فسر الكلام كما يريد، وهم قد نشروا في الجرائد أنهم يريدون المواجهة في محاضرة أو مناظرة، فهل إلى سبيل المواجهة؟ ما أدري. على كل حال لو أن الأخ هذه جبنا الجريدة اللي نشرت أن النام غير قاصدين يجيبها كانت موجودة لديه، ويجيب الجريدة إن كانت عدد آخر الذي يقول يريدون المواجهة أو المناظرة، هذا شيء طيب. إن كانوا يريدوا المناظرة شيء طيب، هم يريد أنهم يدعوا للحق، أما أن يقولوا نغير اسمها ونغير شكلها، وإلى حد الآن لم يعلقوا على القضية إلا كتابة واحدة أو كتابتين يريدون يتخصوا، هذا يدل على أنهم يبيتون أمرا خفيا ولا يريدون أن يصلوا للحق. أنا ما أدري هل يقصد الأخ الكتابة التي سبق كتبت بعنوان هذا اللي كتبها باتجاه المطر واحد من الطلاب، أو مقالة أخرى إذا جاء بالجريدة أفضل. هل آل الكتاب كفار؟ إيش رأيكم؟ سورة البينة اقرأوها: لم يكن الذين كفروا من ايش؟ من اهل الكتاب والمشركين منفكين. نعم اهل الكتاب اليهود والنصارى كفار، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. من الذي يقول ذلك؟ طيب وبعدين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، فهم كفار، ولكن كفار أهل الكتاب غير كفار المشركين أو المجوس في بعض الأحكام. هذا أخ الحقيقة أخ لكم بالله يشكو من شكوى يرجو أن تعينوه إن شاء الله، أن والده مريض عافاه الله نسأل الله أن يشفيه ويصان له سميه وأن يجعلها طهور له من الذنوب والمعاصي، لكن يحتاج إلى دم فصيلته إيه نابغ أو نابغ إيه، المهم فصيلته هذه نابغة، والأخ يريد من كان منكم من هذه الفصيلة أو يعرف أحد هذه فضيلته ويتبرع له فجزاه الله خيرا وأثابه على ذلك. يوجد امرأة تدعي أنها تعالج من بعض الأمراض، وإذا مرض أحد ذهبوا إليها وأعطوها فلوس، فهل هي مشركة ومن يعطيها مشرك؟ وتدعي أن عندها جني وهي تأخذ بها بهذه الأموال ذبائح وتذبحها لغير الله. إذا كانت تأخذ ذبائح وتذبحها لغير الله فهل هي مشركة أم لا؟ لا، وما هو الشرك إلا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، نعم لا شك في ذلك ولا ريب. وهذه يجب أن ينبه عليها، وأن تشعر أيضا السلطات المسؤولة الهيئة مثلا بوضعها فتزال ويزال شرها إن شاء الله. إلى نفس الموضوع الله المستعان. الذهاب إليها لا يجوز، الذهاب إلى هذه لا يجوز. إذا ذهب إليها أحد وهو يعتقد أنها تنفع وتضر وتشفي مع هذا الشرك الذي ترتكبه، فهذا على خطر عظيم في عقيدته ودينه. والحمد لله أن الإنسان اليوم يتوفر لديه من وسائل العلاج الشرعية، سواء منها الطب الموجود في المستشفيات أو العلاج الطب الشرعي بالرقى في القرآن وأمثاله، ما يغني عن هؤلاء. مجلة العيال، مجلة النهضة أيضا، مجلات كثيرة، يعني ما في داعي تتعب أنفسكم، مجلات كثيرة جدا كتبت عن الموضوع. ولهذا أعود وأكرر عليكم أن الموضوع ليس موضوع مسرح أقيم ومنع وجاءت فرقة أخرى فأقامت العرض، أبدا. لو كان هذا الموضوع لماذا يشغلون الناس الصحافة اللبنانية والكويتية والمصرية، وكما أشرنا بعض الصحافة السعودية، من أجل مسرح منع وعرضت مسرحية أخرى؟ لا، القضية من أجل أن هناك صحوة إسلامية وتوبة، وهذه التوبة وصلت إلى حد أن بعض من يصلون الفنانين والفنانات تابوا إلى الله. فإذا هذا رمز كبير وخطير من رموز الغزو الفكري، فقط موقع خطير جدا وهام، قلعة كبيرة بناها هؤلاء المجرمون فقط أو صوب تسقط، فلا بد أن يستنفروا كل قواهم لأن تبقى هذه القاعدة وهذه القلعة لهم، هذا هو الهدف. فمجرد واحد فنان ترك الفن ايش يضره؟ ينافسنا فنانات، فلان المغنية ثابت ينافسنا مغنيات، الدنيا تمتلي. لكن لو قال أنا أعتزل الفن لظروف الصحية، لظروف الشخصية، لأي شيء لا يبالون، لكن إذا قالوا تاب خطيرة جدا تاب، إذن معنى ذلك أن الفن ضلال ومعصية. ولهذا في أي بلد يسمع أن فنانا كبيرا مطربا كبيرا تاب تتوالى عليه الضغوط من كل مكان حتى يعود إلى الفن، فإذا عاد قال الحمد لله رجع، فرحوا لأنه رجع، ما هو لأنه محتاجين إلى أغانيه، قد يكون فيهم من لم يسمع له غناء، لكن لأنه لو بقي شائعا مع شهرته وبقى شائعا عند الناس أنه تاب، إذا عرف الناس أن هذا الغناء باطل وأنه خطأ.